الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. رحمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لنا الله قد أعطيتنا ما لم نعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيك أفضل من ذلك. قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ قال فيقول أحل عليك الزواج فلا أقبل عليك بعده أبدا. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون لبيك ربنا وسعديك. لا لا، يا أهل الجنة قالوا لبيك. يا فيقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. نعم. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول إني أعطيكم أنا أعطيكم أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول وفل عليكم رضواني. قالوا يا رب أي شيء؟ قالوا يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول وفل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. خيرا. قلنا زيادة. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. قال فيقول أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ يا ربي وأي شيء. فيقولون يا ربي يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك. فهم. قال الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقول وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال فيقول أحب عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تفضل. Thank you. يرحمك الله. من حفظ؟ تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله عليه: حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم أعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحسنت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن محمد أربعة مشايخ البخاري كلهم عبد الله محمد، كيف يتميز لنا هذا؟ كيف؟ قال: هو الجعفي. نعم. إذن فمن هو الأربعة؟ هذا المسند الجعفي. أبو بكر بن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن أبي أسود. نعم. عبد الله بن أسماء. أحسنت. قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال الحافظ: هو الأزدي، يعرف بن الكرماني، وهو من شيوخ البخاري، وقد أخرج عنه بغير واسطة كما في كتاب الجمعة وبواسطة كالذي هنا. خير، اقرأ ولا ترجمته؟ معاوية بن عمرو. قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي من سبيع همدان، عن حميد بن أبي حميد الطويل قال: سمعت أنسا يقول، ما كنية أنس يا خليفة؟ أبو حمزة. سمعت أنسا يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: ويحك، أهبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه لفي جنة الفردوس. أنا ما عندي على الوش أو هبلتي. تفضل. معاوية بن عمرو خالد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله كيف؟ طيب، نحن في البخاري ماذا ذكر؟ ما هو الرجال؟ خلاص الذي بعده. أحسنت، هنا أشار إليه الحافظ. طيب عندك يا خان الزين اعرب أوهبلتي. الهمزة للاستفهام على ماذا؟ لا هبل هبلت هذه كلمة، فما هي الواو؟ عندك إبراهيم أحمد خيرا صالح حميد لا حسين لا مغربي خيرا إذن عندكم جميعا فضل على ماذا؟ تقدير طيب هي كما قلت عاطفة التقدير والله أعلم يعني أتستغربين وهبلتي أو أتظنينه في غير الجنة هبلتي بهذا المعنى ها؟ أفقدت عقلك هبلتي طيب لا بأس أين قال الحافظ طيب ننظر كلام الحافظ لعله القصد أنه معطوف على فعل محذوف يقتضيه المقام أتقولين هذا هبلتي نفس الكلام الإشكال حاصل الواو عطف على خيرا بارك الله فيك أي نعم ما تكلم الحافظ عليه هنا الحديث مر معنا قريبا هكذا أين في البداية والنهاية الحافظ لم يتكلم عليها لعله قد تكلم في مكان آخر فالله أعلم القصد أنه فعل يقتضيه المقام تقولين هذا هبلتي أتقولين هذا وهبلتي قال رحمه الله تعالى ويحك أوهبلت أو أوجنة هي أوجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي الفردوس الأعلى كيف؟ وإنه لفي جنة الفردوس هو اللفظ المشتهر عندنا ما أحيانا مع النظر أو جنة هي إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى هذا اللفظ الذي نحفظه خيرا يقول تقدم بسنده ومثله في باب فضل من شهد بدرا من كتاب المغازي. من يأتينا به؟ لا يمكن يتقدم المعطوف على العاطف. ويحك اسم فعل. نعم لكن مع عتاب. ما يصلحش يعطف عليها. ماذا؟ هو قال ويحك أهبي. الفعل المقدر بعد همزة الاستفهام. أتقولين هذا وهبتي؟ هكذا بهذا المعنى. أنا اللي فهمت قررت أن أحق على أن همزة الاستفهام لها الصدارة وجاء الحق الحق بعدها هذا المفعول. لا الكلام مستقيم لا ارتباط له بوجهك ان شاء الله ياتي كلام الحافظ والنظر. قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال اخبرنا الفضيل عن ابي حازم سلمان الاشجعي لأنه يروي عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. لا إله إلا الله. مع أن أهل النار من الكفار مليارات مليارات هذا يدلك على سعة جهنم. كلهم هكذا وبعضهم أكبر من بعض. قربها. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب بارك الله فيك ننظر إن شاء الله. الله أعلم. كلمة أوهبلتي ليست موجودة هنا. يصلح عليها لا أو مسلم. لا ده في رواية أو مسلم. أعرف أو مسلم. الحديث عندما قال ما أرى. تأكد. ماذا عن فلان يا رسول الله؟ ما أرى ولا منا. قال أو مسلم. ينظر. تأكد. لم يأتي البكاء الواو هنا. خيرا ما رأينا شيئا. يقول قال الخطابي أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا يعني على النوح إن لم يكن في الجنة. فيؤخذ منه الجواز. قلت كان ذلك قبل تحريم النوع فلا دلالة فيه، فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد، وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر. خيرا إن شاء الله. اكتب الحديث. قال الفضيل هو ابن غزوان، وقال أحد الشراحين الفضيل بن عياض، لكن الحافظ يرجح أنه فضيل بن غزوان. قال البخاري حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي هريرة، لا عندي هكذا فضيل فقط. نعم عن أبي حازم، عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما بين منكبي الكافر، شكلها هكذا بكسر الكاف وفتح الباء وكسر الياء، ما بين منكبي الكافر، مسيرة 3 أيام، للراكب المسرع. يقول: ما حكم الطاسة والمرفع والبرع؟ المرع جائز، والطاسة والمرفع لا تجوز، لأنها من آلات له. ما جاز من الآلات إلا الدف، على خلاف في الرجال. الأعمال بالنيات، ينوي الطاسة والمرفع بقلبه. على كل حال ما عليك، هذا اعتادوا. كنا في يافع وكان نحن الشيخ مقبل، وكان بعض الشيبان جنبية في يده يبتلعون من الشيخ مقبل بلا طاسة ولا مرة، رحمة الله عليه. اللهم بارك الله فيكم. يا شيخ حسن الغانم أبو محمد الحسن.